هل مد الأرجل في المسجد أمام المصاحف يجوز مع وجود الناس، مع أن من شروط العدالة في الشاهد عدم الوقوع في شيء من خوارب المروءة؟ يعد الأكل في الشارع ومد الأرجل بدون عذر والخروج للناس حاسر الرأس منها. إذا دعت الحاجة يمد رجله، إذا دعت الحاجة يمد رجله، أما إنسان ما دعت الحاجة يمد رجله بين الناس ليس من المروءة. ولا وكذلك مسألة تكون في بلد يحترمون المشي فاكل الأسواق ولا يرضون به، فالذي لم يمشي في الأسواق ويأكل مخالفا لهم يتأخر فدوا في الآخر قلة مبالاة. مد رجليه أمام المصاحف ما دام هو قصد الإهانة إنه محتاج مد رجله ما في بأس.